القسم الثالث. أيوة نعم. والثالث يعني والقسم الثالث من الثلاثي المزيد فيه ما كان ماضيه على ستة أحرف. القسم الثالث ما فعل كان ماضيه كائنا على ستة أحرف، ثلاثة منها زائدة وثلاثة منها أصلية. مثل ماذا؟ مثل استفعل، مثل موزون استفعل. موزون استفعل مثل ماذا؟ نحو استخرج يستخرج استخراجا. الآن استخرج هو فعل ثلاثي مزيد فيه، مزيد فيه بكم حرف؟ بثلاثة أحرف. هذا الفعل استخرج كائن على ستة أحرف، ثلاثة منها أصلية وثلاثة منها زائدة. أصله ماذا؟ أصله خرج يخرج من الباب، من الباب الأول. خرج يخرج كان مجردا، فأردنا أن نجعله مزيدا فيه بثلاثة أحرف، فنقلناه إلى باب الاستفعال. هذا الباب يقال له باب الاستفعال لأن مصدره على وزن الاستفعال. فماذا فعلنا؟ فزدنا في أوله همزة وصل مكسورة وسين ساكنة وتاء مفتوحة، فصار استخرج، فصار استخرج. هذا فعل ماضي. والمضارع يستخرج أصله استخرج، الفعل المضارع يشتق من الفعل الماضي. فزدنا في أوله ياء التي هي حرف المضارعة، فأسقط الهمزة لأن هذه الهمزة همزة الوصل. ما معنى همزة الوصل؟ يعني أتي بها للتوصل بها إلى النطق بالساكن، لكن لما أتينا بحرف المضارعة لم يبقى الساكن، لم يكن الأول ساكنا، إذن فلم نحتاج إلى همزة الوصل، فحذفنا همزة الوصل. ثم كسرنا عين فعله وهو الراء، ورفعنا لام فعله وهو الجيم، فصار يستخرج، يستخرج. هذا هو الفعل المضارع. استخراجا هذا هو مصدره، أصله إما مشتق من الخروج بناء على أن المصدر المزيد مشتق بالذات من المصدر المجرد، كما أن الفعل الماضي أيضا بالذات يشتق من المصدر المجرد، مفهوم؟ فيه قولان. وإما استخراجا مشتق من استخرجا، مشتق من الفعل الماضي، أصله استخرجا، فكسرنا تاءه، فكسرنا التاء التي هي زائدة، نعم، وزدنا بين عين فعله وبين لام فعله ألفا، وزدنا أيضا التنوين التي هي من علامة المصدر، فصار استخراجا. هذا هو المصدر، استفعل، استخرج، يستخرج، استخراجا، مفهوم؟ وهذا الباب معناه هو لطلب الفعل، كما تقول استغفرت الله يعني طلبت منه المغفرة، أو تقول استخرجت زيدا يعني طلبت منه الخروج. إذن هو لطلب الفعل، إما يكون طلبا تحقيقيا حقيقة إذا كان المفعول أهلا لأن يطلب منه، وإما يكون لطلب الفعل تقديرا يعني فرضا إذا كان المفعول إذا لم يكن المفعول أهلا للطلب منه. تقول استخرجت الوتد من الحائط، الوتد هنا لا يطلب منه، إذن فهنا الطلب يكون طلبا تقديريا، لا يكون طلبا حقيقيا. وأيضا يأتي لوجود الفاعل المفعول على صفة، الوجود من أفعال القلوب بمعنى اليقين، يعني ولتيقن الفاعل المفعول على صفة، كما تقول استعظمت الأزهر الشريفة، استعظمته يعني وجدته عظيما. ما معنى وجدته؟ يعني تيقنت، يعني تيقنت أنه عظيم. إذن هنا لوجود الفاعل وهو استعظمت وهو تاء استعظم المفعول وهو الأزهر الشريف على صفة وهو العظمة مفهوم. وأيضا يأتي للتحول كما تقول استحجر الطين، استحجر الطين يعني صار حجرا، يعني تحول من الطينية إلى الحجرية. نعم. يقول وإفعالا أو وفعالا نحو إحمار يحمار إحمرارا. وإفعالا لأن المراد هذه الكلمة، وإفعالا نحو إحمار يحمار إحمرارا. نعم. باب آخر من القسم الثالث وهو إفعالا، موزون إفعالا. موزون إفعالا مثل ماذا؟ مثل إحمار يحمار إحمرارا. أيضا إحمار كاستخرج هو كائن على ستة أحرف، ثلاثة منها أصلية وثلاثة منها زائدة. إحمار هذا أصله حمر يحمر من الباب السادس، مثل حسن يحسن. كان فعلا مجردا، أردنا أن نجعله مزيدا فيه بثلاثة أحرف فنقلناه إلى باب الإفعيلال، يسمى باب الإفعيلال لأن مصدره على وزن الإفعيلال. نعم. فماذا فعلنا؟ حمر زدنا في أوله همزة وصل مكسورة، وأسكننا فاء فعله، وفتحنا عين فعله، وزدنا ألفا بين عين فعله وبين لام فعله فصار إحمارا، وكررنا لام فعله فصار إحمارارا. ثم اجتمع المثلان وهو ثقيل في لسان العرب، فماذا فعلنا؟ حذفنا حركة الراء الأولى فتحقق شرط الإدغام، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، فأدغمنا الأولى في الثانية فصار إحمار على وزن إفعال ثلاثي مزيد فيه بثلاثة أحرف مفهوم؟ نعم. يحمار هذا هو المضارع، أصله إحمار لأن المضارع يشتق من الفعل الماضي، فزدنا في أوله حرف المضارع فأسقطت الهمزة لأن الهمزة همزة الوصل، تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. نعم. فجعلنا لام فعله مرفوعا فصار يحمار. إحمرارا هذا هو مصدره، أصله إحمار، فكسرنا عين فعله الذي هو الميم والألف الذي هو ساكن، بعد الكسر يقلب ياء فقلب ياء، وأيضا فككنا الإدغام فصار إحمرارا. ثم زدنا بين الرائين المكررين ألفا فصار إحمرارا. التنوين الذي هو من علامة المصدر ألحقناه بآخره فصار إحمرارا، هذا هو مصدره على وزن إفعيلالا. وهذا الباب هو للمبالغة، مفهوم، يدل على المبالغة. وما الفرق بين مبالغة هذا الباب وبين مبالغة باب إحمر؟ هو الفرق بينهما هو أن المبالغة في هذا الباب أزيد من المبالغة الموجودة في باب إفعل، في باب إحمر. إحمر زيدون يعني اتصف بالحمرة على وجه المبالغة، إحمار زيد يعني اتصف بالحمرة على وجه زيادة المبالغة، ففيه زيادة المبالغة. وفعو على نحو إعشوشب يعشوشب إعشي شابا. نعم. باب آخر من الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف هو إفعو على. إفعو على مثل ماذا؟ موزونه نحو إعشوشب يعشوشب إعشيشابا. الآن إعشوشب هذا فعل ثلاثي مزيد فيه بثلاثة أحرف، يعني فعل كائن على ستة أحرف، ثلاثة منها أصلية وثلاثة منها زائدة. أصله عشبة، عشبة عشبة يعشب، من باب السادس. نعم. كان مجردا فأردنا أن نجعله مزيدا فيه بثلاثة أحرف، فنقلناه إلى باب الإفعي إفعيعال. هذا الباب يسمى إفعيعالا لأن مصدره على وزن إفعيعال. نعم. كان عشب فزدنا في أوله همزة وصل مكسورة، وأسكننا فاء فعله، وفتحنا عين فعله، وكررنا العين فصار إعشاشبا، وزدنا واوا بين الشينين فصار إعشوشبا. إعشوشبا أيضا هذا للمبالغة، إعشوشبا النبات يعني كثر، كثر إعشوشبا النبات يعني كثر على سبيل المبالغة. يعشوشب هذا ظاهر، إعشيشابا هذا هو مصدره. أصله إما مشتق من العشب كما قلنا بناء على أن المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد، وإما مشتق من إعشوشبا. نعم. أصله نقول إعشوشبا. نعم. إعشوشبا فكسرنا الشين الأول، فالواو الساكن ما قبله مكسور يقلب ياء، فقلب ياء فصار إعشي شبا. ثم زدنا ألفا بين الشين الثاني وبين لام الفعل فصار إعشي شابا. ثم ألحقنا التنوين بآخره الذي هو من علامة المصدر فصار إعشي شابا. نعم. مفهوم؟ نعم. ها؟ وإفعولا نحو إجلوذا يجلوذ إجلواذا. وباب آخر من الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف هو إفعولا، موزونه نحو إجلوذا يجلوذ إجلواذا. إجلوذا فعل ماضي كائن على ستة أحرف، ثلاثة منها أصلية وثلاثة منها زائدة. أصله جلذا، جلذا يجلذ من الباب الثاني، جلذ يجلذ مثل ضرب يضرب. نعم. جلذ يجلذ من الثاني ضرب يضرب. أصله جلذ فكان مجردا فأردنا أن نجعله مزيدا فيه فنقلناه إلى باب الإفعوال، يسمى باب الإفعوال. فزدنا في أوله همزة وصل مكسورة، وأسكننا فاء فعله، وزدنا واوا مشددة بين العين وبين اللام فصار إجلوذا. يجلوذ هذا مضارع ظاهر، أصله إجلوذا، زدنا في أول حرف المضارعة فأسقطت الهمزة وكسرنا عين الواوين المشددين ورفعنا لام فعله فصار يجلوذ. إجلواذا هذا هو مصدره، مشتق من إجلوذا، فكسرنا عين فعله الذي هو اللام، وزدنا ألفا بين الواوين المشددين وبين لام فعله فصار إجلواذا، وزدنا تنوين الذي هو من علامة المصدر فصار إجلواذا. وهذا الباب أيضا للمبالغة، تقول إجلوذ الإبل يعني سار سيرا على سبيل المبالغة، جلذ الإبل يعني سار سيرا، إجلوذ الإبل يعني سار على سبيل المبالغة. وفعن للا نحو إقعنسس يقعنسس إقعنساسا. وباب آخر من الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف هو إفعن للا، موزونه نحو إقعنسس يقعنسس إقعنساسا. أصله قعس يقعس من الباب الثالث، مثل فتح يفتح. كان مجردا فأردنا أن نجعله مزيدا فنقلناه إلى باب الإقعنساس إفعين لال، إفعين لال. نعم. فكان قعس فزدنا في أوله همزة وصل مكسورة، وأسكننا فاء فعله، وزدنا نونا بين العين واللام، ثم كررنا لام فعله فصار إقعان سسا. مفهوم؟ هذا يقعنسس هو فعل المضارع مشتق من إقعنسس، وهذا ظاهر. إقعنساسا هو مصدره، أصله إقعنسس. إقعنسس، فكسرنا عين فعله وزدنا ألفا بين السينين والتنوين الذي من علامة المصدر ألحقناه بآخره فصار إقعنساسا. إقعنسس يعني خرج صدره ودخل ظهره، خرج صدره ودخل ظهره. وفعن لا نحو إسلنقى يسلنقي إسلنقاء. وباب آخر من الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف هو إن إفعن لا، موزونه نحو إسلنقى يسلنقي إسلنقاء. إسلنقى هو فعل ماض كائن على ستة أحرف، ثلاثة منها أصلية وثلاثة منها زائدة. أصله سلق، سلق، فكان مجردا أردنا أن نجعله مزيدا نقلناه إلى باب الإفعين لا، يسمى باب الإفعين لا. فزدنا في أوله همزة وصل مكسورة وأسكننا فاء فعله وزدنا نونا بين عين فعله وبين لام فعله وزدنا في آخره ياء فصار إسلنقيا، فصار ماذا؟ إسلنقيا. الياء المتحرك ما الذي ما قبله، الياء المتحرك ما قبلها مفتوح تقلب ألفا فقلبناها ألفا فصار إسلنقا. يسلنقي أصله إسلنقيا، أصله إسلنقيا. فزدنا في أول حرف المضارعة فأسقطت الهمزة. نعم، فيسلن أصله ماذا؟ إسلان قيا، فصار يسلان قيا، يسلان قيا. وكسرنا لام فعله فصار يسلان قيا، ورفعنا لام رفعنا الياء فصار يسلان قيو، يسلان قيو. الضمة على الياء ثقيلة، حذفنا الضمة فصار يسلان قي. إسلان قاء أصله إسلان قيا، أصله ماذا؟ إسلان قيا. نعم، فكسرنا العين وهو اللام فصار إسلين قيا، إسلين قيا. ثم زدنا ألفا بين الفاء بين اللام بين لام الفعل الذي هو القاف وبين الياء فصار إسلين قايا. ثم التنوين الذي من علامة المصدر ألحقناه بآخره فصار إسلين قايا، إسلين قايا. هنا تحققت القاعدة التي تقول إذا كانت الياء بعد ألف زائدة تقلب همزة، فقلبنا الياء همزة فصار إسلين قاء. إسلنقى يعني نام على ظهره ووقف على قفاه. هذا هو الآن انتهينا من أوزان الثلاثي المزيد فيه بحرف وبحرفين وبثلاثة أحرف. كان الثلاثي المزيد فيه إجمالا كم؟ ثلاثة أقسام. والقسم الأول كان كم باب؟ ثلاثة. والقسم الثالث خمسة. والقسم الرابع ستة. فالمجموع 14. هذا بناء على أن هذين البابين الأخيرين من الثلاثي المزيد فيه، مفهوم؟ أما يقال إن هذين البابين ملحقان بإحرنجما، إقعنسسا وإسلنقا ملحقان بإحرنجما، فحينئذ الأبواب الثلاثي المزيد فيه يكون 12، يكون 12 كما يقول صاحب البناء، البناء في الصرف. والآن يأتي إلى أوزان الرباعي المزيد فيه. يقول وأما الرباعي المزيد فيه فأمثلته ثلاثة: تفعلل، كتدحرج، يتدحرج تدحرجا، وافعلل. ثم يقول وافعلل. الأول فأمثلته يعني أبنيته وأبوابه ثلاثة. الأول تفعلل، موزون تفعلل مثل ماذا؟ كتدحرج، يتدحرج تدحرجا. تدحرج هو فعل رباعي مزيد فيه بحرف واحد، أصله دحرج، كان رباعيا مجردا، أردناه أن نجعله رباعيا مزيدا فيه، فنقلناه إلى باب تفعلل، هذا الباب يسمى باب التفعلل، فزدنا في أوله تاء مفتوحة فصار تدحرج. يتدحرج هذا مضارعه وهو ظاهر، تدحرجا هذا مصدره، أصله تدحرج، أصله ماذا؟ تدحرج. فضممنا اللام الأولى الذي هو الراء، والتنوين الذي من علامة المصدر ألحقناه بآخره فصار تدحرجا. مفهوم؟ تدحرج هو لمطاوعة دحرج، لمطاوعة، تقول دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر، مفهوم؟ إذن هو لمطاوعة باب فعلل. ما معنى لمطاوعة باب فعلل؟ يعني أن فاعل تدحرج، إيه؟ قبل أثرا، هذا الأثر صدر من فاعل فعلل، من فاعل دحرج. الآن تقول دحرجت الحجر فتدحرج الحجر، هذا الحجر الذي هو فاعل تدحرج، قبل أثرا وهو التدحرج، هذا الأثر صدر من فاعل دحرج، فيسمى دحرج مطاوعا ويسمى تدحرج مطاوعا، هذا هو معنى المطاوعة. لما يقال إن هذا الباب مطاوع هذا الباب، يعني أن فاعل هذا الباب المطاوع قبل أثرا، هذا الأثر صدر من فاعل هذا الباب المطاوع، هذا هو معنى للمطاوع. وفعن للا نحو إحرنجما يحرنجم إحرنجاما. وباب آخر من أبواب الثلاثي المزيد فيه من أبواب الرباعي المزيد فيه هو إفعن للا. إفعن للا موزونه مثل إحرنجما يحرنجم إحرنجاما، أصله حرجما، كان رباعيا مجردا، فأردناه أن نجعله رباعيا مزيدا فيه، فنقلناه إلى باب إفعن لال، إلى باب إفعن لال، فزدنا في أوله همزة وصل مكسورة، وأسكننا فاء فعله، مفهوم؟ وفتحنا عين فعله، أصله حرجم، فزدنا في أول همزة وصل مكسورة وأسكننا فاء فعله وفتحنا عين فعله، وزدنا نونا بين العين الفعل وبين اللام الفعل الأولى فصار إحرنجما. إحرنجم مضارع مشتق من إحرنجما وهو ظاهر، إحرنجاما هذا مصدر، هذا مصدر هذا الباب، أصله إحرنجما، فكسرنا عين فعله الذي هو الراء، وزدنا ألفا بين اللام الأولى واللام الثانية، والتنوين الذي هو من علامة المصدر ألحقناه بآخره فصار إحرن جامان. هذا الباب للمطاوعة أيضا، لمطاوعة دحرجة، تقول حرجمت الإبل فحرنجم الإبل. الآن هنا فاعل إحرنجم وهو الإبل، قبل أثرا وهو الإحرنجام، هذا الأثر صدر من فاعل حرجما، مفهوم؟ هذا هو معنى المطاوعة. نعم. وفعلل. وباب آخر من أوزان الرباعي المزيد فيه هو إفعلل، موزونه نحو هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني مثاله يعني مثال موزون إفعل لا، مثاله نحو يقشعر مثاله يقشعر ونحوه، هذا هو معناه، نحو يعني مثاله نحو اقشعر يقشعر اقشعرارا. ما معنى نحو اقشعر إلى آخره؟ يعني مثاله نحو اقشعر، يعني مثاله اقشعر يقشعر اقشعرارا ونحوه، يعني كل ما كان على هذا الوزن. اقشعر أصله قشعر، كان رباعيا مجردا، فأردنا أن نجعله رباعيا مزيدا فيه، فنقلناه إلى باب الإفعلال. هذا الباب يسمى باب الإفعلال، هكذا. نعم نعم. فزدنا في أوله همزة وصل مكسورة، قشعر زدنا في أوله همزة وصل مكسورة، ثم أسكننا فاء فعله، ثم نقلنا حركة الأصل قشعر، نقلنا حركة اللام الأولى إلى الشين الذي هو عين الفعل، مفهوم؟ فصار ماذا؟ فصار وكررنا اللام الثانية فصار اقشعرارا، مفهوم؟ ثم اجتمع المثلان فكان صعبا في على لسان العرب، فنقلنا حركة الراء الأولى إلى اللام الأولى الذي هو العين، فصار ماذا؟ اقشعر، وأدغمنا الراء في الراء فصار اقشعر. مرة أخرى، أصله قشعر، كان رباعيا مجردا، زدنا في أوله همزة وصل مكسورة، وأسكننا فاء فعله، ونقلنا حركة اللام الأولى إلى العين الذي هو الشين، مفهوم؟ ثم كررنا اللام الثانية فصار ماذا؟ فصار اقشعرارا. اجتمع المثلان وكان صعبا، فنقلنا حركة الراء الأولى إلى اللام الأولى فصار اقشعرارا. فتحققت قاعدة الادغام الأولى، الحرف الأول من المثلين كان ساكنا والثاني متحركا، فأدغمنا الأولى في الثانية فصار اقشعر. يقشعر هو المضارع وهو ظاهر، اقشعرارا مصدره، أصله ماذا؟ أصله اقشعر، أصله اقشعر. فكسرنا عين فعله الذي هو الشين، وفككنا الإدغام، كسرنا عين فعله وأسكننا اللام الأولى وفككنا الإدغام فصار اقشعرارا، اقشعرارا. فككنا الإدغام بعد إرجاع وإعادة الحركة، نعم، فصار اقشعرارا. وزدنا ألفا بين الرائين والتنوين الذي من علامة المصدر فصار اقشعراران، مفهوم؟ اقشعر رارا. هذا الباب أيضا للمبالغة. فهمتم؟ لازم تحفظون هذه الأصول، سهلة، في كل مثال طبقوا على أمثلة كثيرة فيكون حفظ هذه الأصول سهلة. على وزني افعلال، افعلال بالدغم هكذا. صلى الله عليه وسلم.